بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إسلامي يا قدس إن للفداء أبدا لن أستكين أبدا إنني أرجو مع يومي غدا إسلامي يا قدس إن للفداء بيدي إمارة الدنيا يدا أبدا لن أستكين أبدا إنني أرجو مع يومي غدا ومعي قلبي وعزمي الجهاد لا أميل لا أمال لا قلبي وعزم الجهاد لا أزيد لا أمال لا أليل لك يا لا أمال لا أليل لك يا رب.